لفظه هو عام قاعدتنا وحيلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن ما شاء الله تعالى سبب آيات دني كسو دكتي سبب تاي كسو دكتي وحي كوبصان يسا وصفي إلا نما فائدينية وسبب تاي سوا محي لبا الرواية سوا عرارة ومن نوحي تلمام يسا مركا إلا كسو أبصان تاي مركا قبلة دا لقرن واي سبب عينك صحتي صحيحة كسو عرارة صفة صلاحة كي غير كي وتعركتها سنة أنا قار كود باشر مركا وحل الله رانيا عدي سبب تاي سوا كل النوع عيدو أي كود عمر oo qibladii garan weydo marka jihadii qiblada sixi weyda ama sunna marka waxay tukanayaan too safar oo kale ku sugan tahay raaxiladu usariye waxa loo oranayaa marka fa ayna ma tawallu fa thumma wajhu allah ama hadii kale waxa la leeyahay qiblada inaad u tukataa waajib weeyaa hadii kale salaadi ka saxmaysaa hadaan ka jeesato hadda lafdigi caamnimadiisa maxaa looga weecday waxa looga weecday sababta ayaa waxa ku sugan wasfi ama sifo tilmaamaya cilannimo oo cilla xukunka u noqon kara sidaasaa xukunku ugu xirmay ilaahay wuxuu ni laysa cala alladina amanu wacamilu saalixaati junaaxun fima acimu junaaxun fima acimu aayaddaas daahirkeeda marka la eego saxaabada qaar baaba ku kadsoomay oo yidhi markaa khamriga in la cabaa mu'miniintu inay cabtaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa leh shida iyo dhibaato maa قدامة ابن مدعون يا أصحابتي لفظ رقاء عامل ماذا سيسكى قبصدين وحكى لنا ما يجيدون هذا ماركة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا لكن صواب بي لا يضحي صحابتنا مركبة كبرى رجيانا وحي إله دي صواب تبايت المانح وحي كسوة دكتابة إله دي قوم خمر رقاء عبد الشري أو انتان لحارة انتين مين عبد الشري أو دي نصدع كل انتين على الله كتلك markaas la ilaahay taro ku wiisay la oranayo markii la xaraantinay markaas ilaahay ayay soo dhigay ayadu markaa waxay caam ku tahay cidii sababta ay ku soo degto kala noocayd abay caam hada maraka alu ilmiga qaar kood ikraaha markay ka waramayaan إكراهي عمار بيكو سوى دكتو قول بكو صابصنا سيداس آوذي القاربة واحد مو يعني مودين أهل العلم كم ذا إنو قولكو إلا النماء الصوبة ما وفعلكو كدوين وفارق بحيه سيداس آوذي بي لهذين إكراهو فعلك ما قال يا قولكو ضلع هذا ما رأيت قاعدين علماء الدري شابة المن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أهل العلم يقاركوت صارت يتشلع عينو إيقين waxay ku soo dagtay gabadh markay isa waxay nadartay oo dadna markaa wax way dhimaatay markaas ay jiraan soomka nadir way ku gaartay lafdiga caamnimaysa la qaadan maayo waxay u arkeen sababtay ku soo dagtay inay koobsanayso wasfi cilannimo koobsanaya sidaas aawadeed bay yiraahdeen sidaas ay caam ku tahay yani itlaaqeeda ma wada aha hada marka haddii la eego masaa'il badan baa laga mishtaali karaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nin buu arkay isagoo safar ku iyagoo safar ku sugan la haraynayo dad ku ururay waa maxay way soo marayeen baa la yidhiyo dad markay isa waxaad markaa sidaas aawadeed ayaa markaa waxa weeye loo haraynaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ulaika al-usaa jamaahiru ahli ilmi waxay qaateen sababtay ku soo degtay in nooceeda ay caam ku tahay wixii la nooca waayo waxay dhahaan sababtu wasfi cilannimo koobsanayo oo ah ciday dhibayso soobkani oo darar ku keensanayso ayay ku soo degto sabab u ahay yacni xadiis ku soo arooray sabab alwuruudku caynkaasu ahaa lidalik bay yidhaahdeen marka xukumku sidaasuu caam ku yahay bixasabi lafdihi ma aha ee oo bixasabi nawci sababihi sababtiisu noocay ahayd baa caamnimadiisu noqonaysa أمثلة هذه اللي مثالية مثال لبضاً باباب كالاقة بحينك تدك قاركود ومركة آية الحكم مريا لفظك عامل مدى إذا كله أيا مركة مسألة التحاكم أي تشوقات يقال لفتوض محاكمتي الطواغيطة ويحكم تقا يقال كعذر دارنا يا دنبان لقا الشيء يعني الدنيا دي مركز إيسا وحال مركز سيكالي وانكو كالبيحي كاريوين فالدنيا دي بالنميسا marka la yiraahdo ilaahay miyaanu oran alam tara ila alladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila aaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih, mar miyaan la odhan ka kufri? Maxaad uga kufrin weyday? Wuxuu odhanayaa aayaddu waxay ku soo degtay qowm munaafiqiin ah oo aan xukumka ilaahay xagga qalbiga kaga raalli ahaynee nacay. Mar hadday noocaa ku soo degtay, mu'miniinta xukumka ilaahay iyagu doonaysa, laakiin dantu ku kaliftay kii kale ay haysteen u halkaa la galay, iyadu ma shamlinayso oo lafdiga caamnimadiisa maxaad uga weecatay? Maya nooca sababtaa lagu caamiyeelaya ee lafdiga caamnimadeeda ma aha. Hadda masalatu taxaakum hadday sidaa tahay, masalatu lxukum maxaa u diiday in la yidhaahdo sababtu noocay ahayd bay ku caam noqonaysaa, iyadaad weliba masalatu taxaakum aanad u haynin inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam munaafiqiin bay ku saabsantay. Xadiis saxiixa aanad u haynin saa sheegay. Baynamaa tan kale lagu hayo uu kuleeyahay nebigu hiya fi lkufaari kulluha, xadiiska kale abu daawuudna uu kuleeyahay fiihimaa wallaahi nazalat wa iyaahumaa cana allaahu, xaggaad adigu ka keentay munaafiqiinu baa looga jeedaayo mu'miniin loogama jeedo. Miyuu nebi maxamed yidhi ilaahay munaafiqiintu uga jeeday? Miyuu kugu yidhi? Haddaba tan oo uu yidhi yacni markaa nebigu yidhi ilaahay iyagu uga jeeday gaaladaas, ayaanu kuleenahay war sababtay ku gaaloobeen oo juxuudka ah xukumka wasfi cillanimo keensanaya oo ahlucilmigu sidaa u arkeen selafkuna ku xidheen baa ku sugan ee ku xidh hadihi waaxida. Qodobka labaad ee aynu tilmaamaynaa waxay tahay ahlulcilmiga tafsiilkaa ku tegay ee sidaas markaa yidhi wax la koobi karo ma aha markaa xagga yacni markaa way markaa badan yihin maraadka xukumka kufriga. Ibnu Kasiir waa inaga akhrinay hadalkiisii, hadal kale oo kaa kasii saraaxad badan buu leeyahay ama la mid ah oo u odhanayo waman lam yaxkum bima anzala allahu falaa ulaa'ika hum lkaafiruun, markiiba wuxuu yidhi oo ku xigta liannahum, tacliilkuna wuxuu faa'iideeyaa marka isagaa wasfigii xukunka ku xidhnaa ama cilladii markaa ay ku gaaloobeen inuu sheegayo. Wuxuu yidhi Ibnu Kasiir aayaddaba xarafuma dhexeeya, liannahum jaxaduu xukma allaahi qasdan minhum wacanaadan wacamdan. Tafsiiru lqur'aani alcaiim mujaladka labaad 86 daarulfayxa. Marka cilatu lxukmi cinda bni kasiir inay juxuudkaa tahay bay tilmaamaysaa, halkay dadka qaarkood ay leeyihiin cuduulka markaa uu ka weecdeen ayaa manaadka xukumka kufrigu Ibnu Kasiir agtiisa ka yahay ama ahlulcilmiga uu ka yahay. Aqwaasha ahlulcilmiga calaa kulli xaal waa badan tahay. Suwarka horta aan tilmaamo marka juxuud aynu leenahay maxay shamlinaysaa, maxaa soo gudagelaya suurooyin, maxaa soo gelaya markaynu leenahay juxuud? Ahlulcilmigu qaarkood waa ijmaaliyaan oo waa duuduubaan oo waxay ka cabiraan lafdiga juxuud bay ka cabiraan, qaarna waxay ka cabiraan istixlaal bay ka cabiraan, isla macnuun bayna u jeedaan. Haddii juxuud ay yidhaahdaan qaarkood ay ku kaaftoomaan, iyo hadday istixlaal yidhaahdaan oo ay ku kaaftoomaan, waa bimacna. Ahlulcilmiga qaarkoodna way kala tafsiiliyaan oo suwar bay tiriyaan. Suwarka ay tiriyaan ahlulcilmiga qaarkood ee soo gudagalaya waxaa ka mid ah in la yidhaahdo xukumka ilaahay in la yidhaahdo waajibba ma aha in lagu camal falaa, waajibba ma aha in lagu camal falaa. Waxa weeye waa suwarka juxuudka ay ka mid tahay, waana kufri akbar, wax khilaafina kuma sugna. Suurada labaad ee soo gudagalaysa waxa weeye waa in la yidhaahdo xukumka ilaahay iyo xukunka yacni kale ee la dejistaa waa siman yihiin oo laba simaba basa waa siya, haddaad yacni shareecada laysku xukumana waa okay. Haddii markaa waxa weeye aan laysku xukumina iyaduna dhibaato male, taasina waxa weeye iyaduna waa kufri akbar. حكمك مركا يعني شريعه ايو مركا waxaa weeye hukumka kale in la simo waa kufri akbar surada kale saddexaad ee soo gudagalaysa waxaa weeye waa in la yiraahdo hukumka shariicada waxa ka fiican oo markay isla marka ka fadilan in marka waxa weeye dadku masalixdooda inay dejistaan ama hukumka fulan ila isku xukumo ama siday marka noola muuqato ama qaran ku dejistaan saasa ka fiican ama uu ka fadilo oo wiilada taasa ka afdala ama ka fiican ka wanaagsan yaduna waa kufri akbar laislama diidana suurada kale shanaad ee soo gudagalaysa waxa weeye inuu xukunka ilaahay uu marka yacni wax hamajiya ku tilmaamo ama uu yidhaahdo casriga la socon kari maayo ama masaalixda khalqiga kuma jirto xukunka ilaahay suurooyinka noocaas ah waxay tahay dhammaantood kufri akbar weeye ahlu cilmiga qaarkoodoo juxuuduun cabiray ma diidayso maa marka yacni wax isdiidaya maa waayo juxuudka macnihiisa caamkaa bay u jeedaan kuwa istixlaalka cabirayna waa la macni istixlaalkana waxay uga jeedaan macnaha ictiqaadiga bay uga jeedaan istixlaal ictiqaadi ayay uga jeedaan suwarka aynu sheegnay inay dhammaantoodba istixlaalka ictiqaadiga ama juxuudka ay gudagelaysaan oo dhammaantood waa shamlinaysa ahlu cilmigu markay tilmaamayaan istixlaalka dallabaa loo qaygaa istixlaalka mid camaliya iyo mid markaa waxa weeye ictiqaadiya ka kufri akbarka millada lagaga baxaya waa istixlaalka ictiqaadiga ah ee wixii caqiidatan in markaa waxa weeye loo xalaashado oo la yidhahdo ilaahay ma xaaraantinmay ama la yidhahdo ilaahay waa xalaaleeyey shay xaaraana zinada ilaahay waa xalaaleeyey oo kale in la yidhahdo waa istixlaal ictiqaadiya waa kufri akbar wakadalika haddii la yahay ilaahay ma xaaraantinimayna waa la mid iyaduna waa kufri akbar waa istixlaal ictiqaadiya wakadalika haddii la yidhaahdo ma aqbalayno yacni marka taxriimka ilaahay xaaraantinimay odhanna maayo waa xaaraan odhan maayo waana markaysa aad iyo aad baana u necbahay saasoo kale haddii la yidhaahdo oo buqdi loo qaado yacni saas iyadaa waxay noqonaysaa istixlaal ictiqaadiya marka mujaradu lficli oo ficilkoo keliya laguma ogaan karo istixlaalka yacni markaa kufri akbarka ah suurooyinka aynu sheegnay dhammaantood waxaa shablinaysa inuu istixlaal ictiqaadiya yahay waana sida ahlu cilmigu sheegeen shaykhulislaam ibnu taymiya ma wuxuu ku odhanayaa saarimu lmasluulka walistixlaalu ictiqaadu annahaa xalaalun lahu istixlaalku dhammaantii waa maxay waa in la ictiqaadiyo inay xalaal tahay in la ictiqaadiyo inay xalaal tahay baa istixlaala laakiin ictiqaadki muxuu ka kooban yahay qawlu lqalbi iyo camalu lqalbi buu ka kooban yahay ictiqaadku hadduu yidhaahdo waxa weeye xaaraan ma aha ama uu yidhahdo ilaahay waa xalaaleeyey qawlu lqalbigii ayuu buriyey ictiqaadkii saasay ugu jirtaa oo istixlaal ictiqaadiya u tahay hadduu markaa yacni yidhaahdo anigu iltizaami maayo waanan marka isaga aad iyo aadna waa u necba aqbalina maayo taasina waxa weye camalu lqalbigii buu buriyey camalkii qalbigoo maxabada iyo markaisa waxaa markaa tacdiimka ahaa iyo waxyaalaha la midka qabuulkii iyo idcaankii iyo tacdiimkii iyo maxabada ahaa kuwaasuu buriyey camalu qalbiguna ictiqaadku ka mid yahay ictibaarkaasay labaduba u noqdeen istixlaal ictiqaadiya haddii la yidhaahdo waa xalaal zinadu haddii la yahay ilaahay ma xaaraantinimayn iyo haddii la yidhaahdo annagu ma aqbalayno zinadu waa xaaraan aqbali mayno una hoggaansami mayno waxa weeye camalu qalbigii baa markaana buriyey marka dhammaantood waa istixlaal ictiqaadiya haddii istixlaal ictiqaadiya la yidhahdo intaaba waa shamlinaysa marka wuxuu yihi walistixlaalu ictiqaadu annahaa xalaalun lahu waa in la ictiqaadiyo inay xalaal u tahay saddexda suuraba taasunbay ka farcamaysaa oo ay la micna un tahay waayo ictiqaadkii camalulqalbi iyo qawlulqalbi alladuba soo geliya wadalika yakunu taaratan biictiqaadi anna allaha axallaha wa taaratan biictiqaadi anna allaha lam yuxarimha waxaan baraarujinayaa dabcada dambe ee markaa la taabacay assaarimu lmasluul ee la taxqiijiyey saddexda mujallada ah waxaa halkaa ku sugan markaa ziyaada ay yidhaahdeen nusakha makhduudkaabay ku jirtaa ziyaadaas waxay tahay yacni annahaa xalaalun lahu wadalika yakunu taaratan biictiqaadi anna allaha axallaha wa taaratan biictiqaadi intaasi waxa weeye nusakhii nuskhadii hore matbuucada ahayd way ka dhacsantahay kuma jirto marka waa la istiraaj ahlu cilmi qaar saa u soo naqliyeena waa arka waxaan ku sheegay marka isaga ahlu cilmigii hore saa u soo naqliyay culimada hore aad durrisaniye meesha ay kaga taalo oo ziyadaasi ku jirto iyo majmuucatu الرسائل والمسائل النجديه ماشي كغا تالو او زياداسي كو جيرتو وان كو شيغاي يعني شرحي مركا العقيده الطحاويه مركا وحوي بريغي دوي ان مركا دغاي تاس ان مركا كو شيغاي ارقام تمركا اي كغا سوارتي دورسنيه اي مجموعه الرسائل والمسائل النجديه ويغوا سدا اي او طابعين قلياني اي سو نقليه مخطوطات كي علماء دي هورسد اي قورتي و اسوافقين اعتقاد أنها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله حلها وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها إلا اعتقادين حلال تاي مروح إن غنكر تاي إلا اعتقادين حلال تاي مروح إن غنكر تاي إلا اعتقادين أن إلهي حارم تيمين وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وذلك يكون إن مركا الاعتقادية إلهي حارم تيمين لكن ونوع أن له قان سمين إلهي إلهي مركا وحوي ونعبناي ونعبناي من يلينه يعني مركا يسقى من أطبرين ونوع عين كاس وطارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وذلك يكون لخلل في الإيمان بالربوبية إلى هذا الكسوة دولي وطارة يعلم أن الله حرمها صور كصور تهروك النغضة مركز دولي وطارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله يعني وحوي معاند الصمينية عناد كنا وحوي وإن ديد مدي بغض إيان عيب وإن رفعه تيدمدي وإن النعيب أما إسكفرين وإن الرعضة إلى أن قال ويصدق بكل وكان معاند كابو الشيقية ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكن يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول كسوى نوع النوع هو راحي نوع على وادي نقل سوى محي عمل القلب كبال الوائد وبغض ين عيب وقار وانو ديدينو اقبل وحانو عديه انو مركا يسو خن نعيب يحي نعيب كمركا يسو خن مركا يعني انو فعل كي ليمادو حارانتي كو دخو لغما اوغان كرو يا لغما اوغان كرو وتاس نعيب ما تيرماميس ادي لا يدادو حارانتي لا سميهو وخا لغا اوغاده ان شرعيغا لا نعيب يحي وخا كدخان سو وخا لا وخي كبيره يا حاران ليمادو ان لا غاليسيه وايو شرعيغا ان لا نخو يعني والله عرو wax ka mid ah la nicbaado oo waxa weeye la diido mujalladka saddexaad ee saarim al-masluul ka 1907 meelo kale ama maqaamo kale ku tilmaamay inuu marka istixlaalku i'tiqaad yahay shaykhu islaam mujalladka waxa uu ku sheegay marka uu radinayo qoliyaha yiri istixlaal baan u shartinaynaa sabiga marka uu yiri al-wajhu al-thalith anna i'tiqaad hilli sabbi kufr sawa iqtarana bi wujood sabbi aw lam yaqtarin فإذا لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء مجلد كصدحات سقال بقول يو صدحي اللحدة وكذلك وجه لواد الحكوري إن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أنه حلال صارم المسلول مجلد كصدحات سقال بقول يو لبي اللحدة صاصل لك فتاوى الكبرى والحكوري صدو شرح يا حديث مركعة ثم ملك عضود يستحل فيه الحر والحرير رواه الترمذي تلميذ الحديث الثوري ويشبه والله أعلم أن يكون أراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل واستحلال خلع اليمين ونحو ذلك فما يجب استحلال الفروج المحرمة فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل موجودا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك وبمعنى ملوك تقار استحلالات ربوشي حلاش الله أما التأول هكو حلا شغنا ما وحلم إذا حرير طي وحلم إذا الفتاوى الكبرى مجلد كاللحاد لبقي أفرطا دار الكتب العلمية مركا ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا مركا وحوية معنى لبقى لو استعماله سيان أصلها إن باجرته فعل كأه كاسواك علماء قتل مامين إنو يهي يعني وحوية فسقي إنو يهي فسقي إنو يهي وكأهل العلم قتل مامين مركا على كل حال استحلال كنا وحوية سلا سيدا أيو عين كسيدا ويح وحانا دو قاتها الأرن أقول شيء استحلال كلي يلاهد لو ما الشرطيو ذنبي ذاتدي سقال نمأو أه شيء ذنبيو ذاتدي سيساق مكفر أوه من لد قفك كبحنا يلا فأهانتي سلو ما الشرطيو والله ما أرانيو عيدو إلهي عايو كمجرم كأه هدو حلاشنا لقو قاليسين يا لورن مايو وهذا الباطل شريعة الإسلام كائنين قبيل أهل العلم يقول أيو يسكوا فقسيهن إن الله شرطين شيئا مكفر كأه إذا تديس لقو قالوا مكفر بذاته أن الله شرطين وح استحلال ليلة هذا أما وح جحود ليلة هذا أما وح اعتقاد ليلة هذا أن الله شرطين أهل العلم وح ساقبا مجرى إن الله شرطي وح قبا مجرى شيئا مكفر بذاته لكن وح الله شرطي استحلالك أما جحودك أما اعتقادك والله أرى يا مركة تال وقاذا لقوق على يسينا يا وذنبي أن إساقوا لفأهان تيسا سمينتا لسمي أكلي قفك من لدى كبحين أي من ee u baahan wax kale oo milada qofka ka saaraya inuu raaco marka lagu gaalaysinayo macnaheedu waa asana waxay culimadu uga jeedeen marka ay leeyihiin la aanu kafiro ahadan min ahli qiblati bi dhanbin ibaarada noocaas oo culimo badan ay tilmaantay ama ay tiri ay ma badan ba isticmaalay sheekhul islaam ibn taymiyana waxa uu ka soo raray ahlus sunnah iyo yiraahdaan ayuu ka soo raray marka ibaaradka noocaas ah ahlus sunnah ay leeyihiin أما إن بدنا على السنة كم إذا استعماله وحلا بها هي مراد كذا اللي فهم أما وح يوجد شيء ذا هي مقام كي يوجد شيء ذا إلا قرتاب اللي بين وجمد شيء ذا ذنب أن ذا تديسة قال لي ما هو وجمد شيء ذا لكن وح يوجد شيء ذا مذا أن ذا تديسة ما اللي فهمتي سقال لي ما هو هاي لكن كل نقطة قال لي ما راعتان كوراعي استحلال كاسي وراعي أي مركة وجد شيء ذا قال لي ما كل نقطة كبائر دون الكفر الأكبر هي معاصي كلا صغيرة قوة سيوجد شيء قوة سيوجد شيء مركا مسألة وحلوب بعيا يسيف عن له فهمه أو يعني مركا مراد كأهل العلم قال لا قرطاء يلو بعيا أديك لو حد قال ليس إن أهل العلم جو ما لين يوتش يدين الله قاتل هذا مركا سرور شيء مركا ذا تدي سقال لما هو أي شيء مركا ذا تدي سمعسوه لكن صواب كلا الرعدي قال لما النقضي الشريعة سيئة ما واكلا فرقسة أهل العلم يقول سيئة ما واكلا فرقيان واكلا سارا واكلا سارا سأسأولي أهل العلم يقاركود مركا يكوى الرميان وحي الراعيان يعني مركا دون الكفر الأكبري قاربا مركا الراعيي أهل العلم يكمي ذا وصاصي ذاك عبرية ما كتلمان كوى كلان تلمان من مراد كوضا يوتشي ذا واسداس وإن مراد كوضا الساس اللوغو حنبارو اللوغو فهمه أي مركا اللو باهية ساس أولاد مركا وصوم مروشا يعني مركا طحاوية دا ابن باز وحورنا يا مراد كأوتشي دا وحوهي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مراده مراد كأوتشي دا وحوهي يعني هو ذنبي ومركا قف كلي ماده وكالزنا وشرب الخمر والزنا دا لمدا خمر اللعب لمدا أشياء دي مركا كبائرتها محرمات كاها يعني كفر كارس اسنين بمثالين وكذلك صدح ما رضى فتاواه كم إذا ابن تيمية معها سكوت المامية وحورنا يا مركز تمركوت المامية وحمرك اللغة كذا وحوية ومرك يعني ذنب الزنا ده هي أشياء ده لم يتكابوت المامية على كل حال يعني نقل جهر وأركواي ابن زيد القيرواني أي كتاب كيس ليدا الجامع وحوارنا يا عبارة لا يفهم يا شرك غير نكر فرطين يا ذنب قصص كيا شرك الأكبر وحوارنا يا ذنب مركز يسقى وحوارنا يعني أهوي أبوي هذا ما هي راضي كوب على يسين منه لكن وح عمل عمل كيس أنا برين ميسو وح عمل كبريانا وشرك قوي مركز سؤال آيات آخرين يا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كتاب في سأل الجامع إلى يلاذو ابن زيد القيرواني عن كاكو أرمي وكذلك صنيع البخاري وإشارة يا مركز ويا هاي ولا نكفر أما ولا يكفر أحد من أحد ولا يكفر ها وحول المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك وحول المعاصي إمام البخاري صحيح سواح وكورني معاصي أمور تجاهلية كمثة لما رجع ليسين يقفك معصية ليمي بارتكابها سمعين تقول سمعين معصية كلية لقوك ليسين مايو إلا بالشرك الشرك كمويانا قال لماذا مويانا قال لك فهم إياه قال لماذا إن مركا إماتي كلية من كلية لقوك ليسين فقه البخاري في تراجمه وترجمه ذا مركا أبابيسي وهي في كتاب الإيمان، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك. مركا وحا كلا دون الارتكاب على الاستحلال والله ما فرق له دحيا. صنيع البخاري نوى إشارة هذه ارتكابك سمينت مع سبب الله سمينة أي استحلال تهي إذا ما فرق يا كسوة شرك جرا وحوي هذه لري ما دول وقالوا مع سبب أنا هذه لري ما دول وقالوا يا وكذا ما سواه الباطلة وإلا يا مع سبب إماتك لري ما دكلي لكم قالوا وحكلا الراعى لكم قالوا وأما حي وإن اعتقاد الله حلاش تاسيدا بالوقالوا أهل الكبائر كان لك قال يسي هذه كذا ما مسألة النوع سيناد فهم بحبون استحلالك وحا لو شرطينيا او لو اورنيا و خو كغالوبيا marka la xalaashada ama marku jaahid yahay waa dambi aan laf ahaantii sagaalnimo akbar u ahay laakiin dambi dhaatadi sagaalnimo weyn u ah looma shartin karo istihlaal wax la yiraahdo mas'alada hadaba inuu ka waramayno mowduu nizaa'u wuxuu yahay hukmu bighayri ma anzal Allah ma dambi dhaatadi sagaalnimo u ahba oo waxa la marinaya halkii sabiga caayida Ilaahay iyo Rasuulkii sallallahu alayhi wasallam la mariyay oo looma shartinayo wax kale waxa loo dhayaa mujarrad in la yimaa gaalima hal marna ha ahaato misal waxa loo dhalaya waa dambi dhaatadiisa aan gaalima u ahayn sidaas awadee sida zinada iyo khamriga iyo ashyaadaas xalaashad kala xalaashado loogu gaaloogo ayaa isagana loogu gaalooda laakiin imaatin kale la yimaado laguma gaalo كليا دائمتان كلا دائمو كليا لغم قالوا يا مع سيدة قفك بنت اللاسمي ما قال با وانا كعاديس تو بنتو عاديس ديلا هذه اتشار بنتو اسك الشيغة كتابوي كافر بالله ميا وإدمان بولاي موو دائم محلو قال سوا يميان دائمتان كلا دائم حراشة هاي يا دائمتان كمعصية للدائمة كبيرة دا إلا دم بنت هو كبيرة دائمتان كلا دائمة مين حلاشة هاي حلو قال يسوى بما يا قفبة حنت اللاسمة يوود دائمة تدكم بو اسكح انتها اسكح مكره هذه يتشروا اسكح انتها كل يوم من لده ما كبه ما قالوا به إلا وود دائمة شيء دم بكبيرة وين بود دائمة ما قالوا يا مسا قالوا ما لما محو قالوا بواي محو قالوا بواي السببية يعني شيء قنبا ان ذا تديس قال لما وين او اهي هذا مرق قف با مركا ربادي دائمي هذا يجر ربو بكم معاملة من لده ما كبح يا مقالوا بيا يا يدو الله قامس سوما marka ribadu waxa weeye waa in ama la yiraahdo ribadu waa kufri akbar hal mar hadii laga yimaado min la daal laga baxaya ama waa in la yiraahdo waxa weeye waxay la mitay dunuubta kale ee kabaairta ay la mitay ee kufriga akbar ka ka sokeyo oo waxa lagu gaaroba hadii la yiraahdo waa xalaal hadii la yiraahdo ilaahay ma xaraantinimay hadii la yiraahdo anagu aqbali mayno ribadu inay xaraanta yeelina mayno waxaanu qaadan karnaa ma markaasay marka waxa weeye kufri akbar ولما صورة ذا مركا كبر هذا كسنو شوف هذا واحد يسكو خلاف سن ياجرا نوع واحد لقوا قال يسين كرا وحوية وربا ذا النوع على يسكو وافق سن مجمع علماء ذو كتة يسكو وافق سن تهاي إن هي حاران تها لكن أنواع ذا علماء ذو يسكو خلافين ما يعني حاران با مثل معها قف كي هذا حلال ويا لقوا ما قال يسين كرا لقوا ما قال يسين تحسنا وتنبيه أهل العلم يقركود أي مركا برارو marka waxa weeye mas'aladaasna iyaduna sidaas iyada ayay marka iyaduna tahay marka khulaasadu waxay tahay hukmu bighayri ma anzal Allah imma wa in la yiraahdo waa dambi qofka millada iski marka horeba uga saara oo mujarrad in la yimaado gaalnimo ku yahay ama wa in la yiraahdo ma aha mukaffir bidhatihi marka wax kala raacaan bu mukaffir kuna waa dambi uu yaani fisqi ah لكن مكفر بذاته ما ذات ذي سقال لما أمعها سيدا الربادة سيدا الزينادة سيدا خمرقة سيدا بينتا سيدا حانتا أشياء ذا يوحي لم يتكلم بي أهل العلم قلنا الساس بي مركي سقات المال فتوضى ابن فتوضى الباني وحكم كقصو صاري فتوى قيمة آدي آدو قيمة بضانو أهل العلم قلنا دعين باتشفتان lana tafriiqiyay oo adigu markay isaga kutubta qaar koodna lagu soo qoray wa fatwada hukumka ku saabsan markii uu fatwadaas uu soo saaray sheekhu 39kii markay taariikhdu ahayd raxmatullahi alayhi sheekh ibn baz wa amanay fatwada aad iyo aad u amanay waxa uu oranayaa markaa isla muuminiinkii buu raacay wadadii muuminiinta ayuu raacay sheekhu al-albani ilaahayna xaqi buu waafajiyay sidaa uu sheegay weeye xaq حكم بغير ما أنزل الله أنا مجرد فعل كلليه ما دقفك لغم قال يسيني من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه مجرد إنه فعل كلليه ما دل لغم قال يسيني يدان لأغان إنه قلبك سكح على شرك بمعنى استحلال اعتقادهم بوغتشيلة هدو أفكا كيدا وإنه قلبك ما أغين أفكا دو كيدا هو حلال أما ويدا هذا ما حرام تنمي أما ويدا هذا حكم كمركا يسوحان إلهي annagu dooni mayno mana yeelayno waana markay isaga waxaan midana raali ka ahay haduu caynka yiraahdo waxa weeye waa istixlaal ictiqaadi waana kufri akbar millada kaga baxay la islaama diidan laba isku ma khilaafsana marka waxa weeye waa ta sheekh ibn baz oranayo raxmatullahi alayhi min duuni an ya'lama annahu istahalla dhalika biqalbihi markaas uu dadna soo wadaya markaas uu oranayo xukmi bidayri ma anzala allah waxa uu la mid yahay dunuubta kale kadina سند ولا مدي هاي خباد ولا مدي هاي خمر قال عبو ولا مدي أشياء لا سترنا يا وفتوى قيمة لبعض الشيخ فتوى دودي وحلو قد الآخر ابن عصيمين محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله وشفاه مركي القد الآخر يا دودي وتعليقي وأنا مركا وأنا تقريدي سونا وأمانة في الجملة تعليقاتنا ووسمي وحنا يا شريط كاس وحوي فتوى دي صدح الشيخ باكو دوبان تسكيلات كان قينا يعدو باهاني ها دوبتو وفتوى آدو قيمة يعني كا آدو قيمة بضان علماء دي آئمة دا آها وقت كان علمي دا مركا يسرح المركا اللو قدن بيي ايا مركا وحوي وكو دوبان يهي فتوى دي كو دوبان فتوى وحن حسوستا بري آنو مركا يعني تقني يعني سعودية أي بعض الأخوة حيوتها جايين فوزان سؤال بي ويديين سؤال شي مركي ويديين صالح محمد يعني صالح ابن فوزان وكا عذر دارت وحاولوا واحد شوغة إمام كي بات شوغة إمام كي زمان كان أئمة يعني علمك علماء مركا إمام كودي وسماحة الشيخ ابن باز أيا شوغة فتوى إن أن كله الرئيو إساق أن كفتوان وأن مركا وحاولي أرن كالنوع عاساء يعني وكراهية سنية كوه الرئيو أرطا إساق أوتقى waajid ayuu kelmad keydan imaamkii zamanka jooga orda u taga isaga fatwada soo waydiya marka waxa weeye inaan ka hor fatwadaan diiday aymadi caynkaas ahayd fatwadoodi weeye marka shariidka tasjiilkan geeynaya cid u baahnaa duubo marka labaad waxa daba is waydiin la mas'alo iskaalkeedu badan yahay dad badanna laga yaabo in xooga mas'aladaas shubhooyin ay kaga furanta مسألة سوحيتا وهرقرنا يا حكمكم مركا بغير ما أنزل الله لا تديس قال لما أماها وطاس إنو تفسيركم سوغن يهي عالم كستابه واشيقية قادن حسي أهاتي حيرارك لدي تشيستو إلا إسكاقا مركا نقميو أما حير قرن هلوغو مقا عاو أما حير قبيو هلوغو مقا عاو أما حير مركا يعني كلا هلوغو مقا عاو يعني قانون كان مستمر كلو عمل فري يلو ما حي نقونيسا ما تفصيل با غليا من سبب هذه الدشيه مجرد دجنت الدشيه با يلو غاليمه وينه او واخ لا واخ لو شقتينها ما جرتو مساله سوى مساله مهمه وانا مساله اشكال كده له لغلا يابو شبهوين بدن ان اي كيمادا او هورين حدان مركا كتلمامو خيرر هل ارين ليس لما ديدنا haddii waxa weeye xeerka ay ku sugan tahay shay xaaraan ah oo macluum min ad-diin bid-daruura macluum min ad-diin bid-daruura waa maxay waa shay diinta loogu yaqaano cid kastaaba taqaan cid kastaaba waa taqaana zinadu inay xaaraan tahay cid ka jaahilaa jirta qof kastaada weyso uu garanaya ka dadka ugu faasiqsan waa garanaya ka caamigu waa garanaya ka reer miyigu waa garanaya ka waxba weligi baran waa garanaya marka waa macluum min ad-diin bid-daruura أشياء معلوم من الدين بالضرورة الدين تخصب لوغو يقانو عيد كتاهي لوغو كرتاجيرين حالان اه حدو مركا قانون كاس اي كسوغن تاي واه حلال اما شيء شريعه مركا اني حلاليسي معلوم من الدين بالضروره انو حاران تنميه هدي كو عدا او الى شيء كاس واه حاران خمر هو حلال بابا كو تعلم مثلا قانونك الله وحا كو تعالى وحا ويه الزند هو حلال وبنانت الزند وحب اصيام لها هدي لو قف اسكرها للنقطه يا حتى يسكرها للنقطه انا خصب وحلي لا جيرين وحبيبي كو سنة تنوع سعيد اسلدي دني ما جيرتو اني كفر اكبر تهي او يعني وحي كفر اكبر كل نقطه يعني تحريمك حلاش الحلالين حلاش اسنا اي تهي مد مجمع لغوية هاي اين ايتاي معلوم من الدين بالضرورة اما حاران ليس كوافق سيهم معلوم من الدين بالضرورة الدين تالضرورة لغوية قانو حدو حلال حاران حلالين ايو سيدة الزنا دا سوكال مركا اللبا اسكوما خلاف سنة انو كفر اكبر اي هاي وحكا لنا ان لو شرطينين او لو ارنا كفر اكبر وكبر عاي معين كان قال ايسين يا تاسوا مسألة كلا اهل العلم اي اطالة وحامل ايو يالما ويقفكم مركا هدي انو اهل العلم اهي انو وحوي هبل وقال يا هبل قال ما اها انو اسكو مشغول يما عيد اصل كيس اسلام ما اهي عيد انا اصل كيس اسلام ما اهي وقال ايسينيا كفر اطلاق انا وحن نصوصا كو سالوري ومقلي علم ويا شيء انا واطلاق يا اما معين كقال ايسينتس وحي وبانت استيفاء وشروط وانتفاء الموانع قفك عامي مي وكران كرا انو شروط مركا يسو وحن هبيو شروط ما ودا يقانا شروط التكفير وما ودا يقانا موانع ليس inu taxdeejiyo taa hubiyo ma ku sugan tahay oo qofkan cudur daar ma leeyahay mise ma laha isagu ma garanayo marka isagu wax shaadinka ma laha maxaa u taala laysa hada ushuki fadruji bay arabtu tiraahda wartaasi buulkaagi ma ahe iska gatay shaqadaada shaqa leedahay ma hadii waxa weeye ay tahay mawaanici la eegayo shuruud la eegayo ma dhameystiran tahay magaal baa mise ma gaaloobin tan noocaas ah waxa weeye shaqadaadi ma ahlu cilmigu markay ka fatwoodan hadaad qallidinaysaa ay ku taala لكن هذا هو اسكا فتوون مري الارن كاس هذيك انا ما حد هذه سلطان ان اد كل عدو قضاتي صدح لها ميدكو لبدي قاضي النار تجلجي القضاة ثلاثه قاضيان في النار واحد في الجنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنه ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار هذا مرتا قا كو وحكم وصدح من حق قرن او كو حكم او سيدي حق مريي كاسي جنده كسوين من حق ان قرنين ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهله لما أن حقيقة رأي ذاتك الجهل كحكمي فهو في النار دم كبيرة وين ودم وين مركا هذه أنقرة موانع التكفير شروط التكفير أمور أنقرة إن هذا معين كأصل كيس مسلم إسلام كهاتر هذا هو أنقرة سينية شروط دي موانع لنا ما كرنا إيس ما كان تحقيقين كرئيس قضاءه أهل بوبا هي افتاقه أهل بوبا هي تاسي هذه الشقاء هذه ما تاسي الشقاء هذه ما أرسل شقاء الغفصة شقاء الغفصة الله شقاء الذي ما قالوا علم قالوا تعالى مركا وحوايا معين كقاليسين تدوى صورة أخرى لكن وحينو لين نهي هدي قانون كأما حير كأي كسو قنطاي حاران دين تضرورة لو يقانو عدو ولي بقرنا يسو حلالين لحلالين سيدة زينة هو حلال سيدة خمر هو حلال أما شيء شريعة حلالي سي ومعلوم من الدين بالضرورة دين تضرورة لو يقانو حاران تنمي لحاران تنمي لولي وحاسي مبنانا حراوي يا او waxaa la yiri markay isaga shaciirka in la cunaa ma bannaane xaraawi wa macluum min adin bidarwa waxa weeye marka waa marka yaani qaanunkaasi daatadiisu mukaffir u yahay shuruudna loo shartin ma waxa timi mas'alada ku saabsan haduu ka madnaado wax daatadiisa mukaffir u ah oo jawrki ah bimaana waxa weeye xaraan cado macluum min adin bidarwa ah يا حلال مركا معلوم من الدين بالضرورة أو بدل يا مركا كم صغنا لكن وحكو صغن شرعية كلا سيدا وحوه يا مركا يسوح المركا ننكا سنيستا ننكا سنيستا شالك على أول حرية انت سبوتا انت أصال حرية يعني وحوه يا قانونك حرام حلالين حلالنا ما حرام تنمي لكن محوط المامي يعني مركا شرعي ومركا أوبكتين أرنكا كصابسا مركا يساحا مركا يعني أرن حد إلى هاي كدقي وح مركا كلا إنو مركا يعني مركا أي بقين تاسا مركا ماشي كصورة قفا عين كاسا ما يوحي يوحاسا الوخ سرعي قفك توجي وحدا يعني مركها شيدل كساس بقول شيدل بالغة شرية أشياء ذا يوحي لم تنوع عاصمة مكفر بذاتها بامسم معها تاسي هذا جواب تد وحيد باب كاس أما قانون كاسي وصورة كمدة أما هو قيب كمدة حكم بغير ما أنزل الله وهي كسع عريسة أصل كذب كسع عريسة اللهم إلا وخلاف سن الله أركو وأن لسك خلاف كريم سيد الإمام أحمد بن حنبل مركو حكم كور رمي وحاولي وحلا ويدي آيادة آيادة مركو لويدي إمام أحمد بن حنبل وحاولي إسماعيل الشالنجي شيخ الأورنج ليبا سؤالي إمام أحمد بن حنبل وحاولي ما هذا الكفر انت آيادة آخر يوم الله ما يحكم بما أنزل الله فلايكم الكافرون قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه كتاب الصلاة لابن القيم مكتب إسلامي صفحة هذه مقدمة وكذلك مركة شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد كتبضبعض لما يولد وكم إذن وكوكي يعني أثر كاس مركة إمام أحمد بن حنبل وحويلي وكفر كفر قاعدة كسر وكفر آن من لد قفك كساري هذا مركة مثل الإيمان إيمان كي لم يتعي بعضه دون بعض سيدا بركي وشوك كريو برمغية فكذلك الكفر ساس كفر لم يدي حتى يجي من ذلك أمر لا يختلف فيه إلا وكيما دار الله يسكو خلاف فكر إلا اعتماده وكفر مركا لا ينقل عن ملان لان إمام أحمد بن حنبل باورنا إمام أهل السنة هذا أفر صور والفقه يقصه قنطي إن الله إنت كيما يسوح الله يسكو خلاف فكر إنني وحلورنا يا وكفر لا ينقل عن الملة لكن أرن لغو إجماع يا الله يسكو خلاف كرين مركا اعتماده وصيد الصور كي نشيغي إنني مركا سوى كفر أكبر قاعدة وين بو إمام أهل السنة الشيخ قاعدة وين ومركا باب كان مركا قفك كأنفعيس مركا هدل لأيضا تدك قار كود أهل العلم يقار هرتوا وعد عضي مثلا إن أي وحوية مسألة قصها بصن قانونك إن يلاهدين وكفر يعني أكبر إن يلاهدين ويشرتا أهل العلم يقار كود إن يسايد هذين واجرتا قاركودنا احتمال اي قليان وليبا او اي كدقين كفر ظنة سيدا ابن عصيمين او كلا شريط كان ينتي المامي وحوارونا يا مركا مسألة ذا يعني وحوارونا يكو صافصان عمل وحوارونا يا هدو قفكو اعتقادهان مركا او خلافه بمعنى وحوارونا حلاشده لا اسلام ديدان او عقيدهان بوقالو بي لكن مسألة ذا كهد لينا او عمل مركا مسألة ذا سنظر باكو سوغانو إلا يعني لوفير صدا هبون مركا سو حوارونا يا aniga marka malahayga yaani marka ilama suura gal aha qof inuu marka sharci shariicada khilaafsan uu ku xukumo illa isaba uu arka oo iictiqaadsan inuu ka wanaagsan yahay sharciga mooyaan maxaa ku xambaaray buuradi kale maxaa ku xambaaray markaas uu isaga jawaabayaa su'aashi markaas uu oranayaa waxa laga yaabaa inay ku xambaarayaan dadka xoog badan oo ka baqaya dadka xoog badan oo ka baqaya oo isleeyahay xukunka laga ridi doona مركا فحينا إذا نقول وحنورينا مركز وكل مداهن في بقية كل مداهن واسد مداهن كمركا يسقى في بقية المعاصي معاصي كل مركا يسقى كمداهن أيه وكل لم يديه بمعنى إن الكافر هاي بوت الممي مركا إنه احتمال كسر جاي بوت الممي شيخ الإسلام ابن تيمية وحرمية يعني مركا لا يكفر بمحتمل وح محتمل قفك اللقمة قال يسيا مركا وحوا إنه صريح نقطة بواح وين نقطة فواح محي كفر سيرين الشوكاني النووي وحي إلى لا يحتمل تأويلا غير الكفر فواح وحل إلى ذا ومركو كل عدية هاي وحان قال لما هي أنه أقبل كريم وحا السورة وذا إن ليلة مسألة ذا قصة بصن حكم كقانون كالو عمل فلي أما حير كالا دجسنا يا أما قبيلة هاد دجسنا قبائش هو كتران دي لا يوالو قالوا ذا قبائش هو كتران حكومات كنا هو كتران كما قاره كليا اللي حير كعام كلا الدجية ميرو البوسو كليا ميرو البوسو كليا مركا حيرار كعيدة جزي بادية رير بادية اي قبائش الى ساسا ينو حيرا حيرار كشريعة ذا خلافة مكتا إلا قيب صدوق وغرول الله غبس مكتا إلا دا حلبوكا ديگا شرع قد حلبوكا ديگا رسولك صلى الله عليه وسلم دا حلبوكا ديگا وقف مركا لديلو ee waxa weeye magtiisa waxa la cidi dhaxal joojinaysay qabaaysha waxay noqsoonahay inay dejisteen yaani xeer ku saabsan marka horena waa wada bixinna marka dambana waa wada qaadanana marka waxa weeye marka magta la soo qaado waa la qaybsanaya ala la kala tagay ربما قال وحكا قاتين فديان وحيركا كو عمل فريو وحكا قاتو مكتا مركا لسو قادو قيبتي سقاتين فديان بسرورة هذا مركا مركا وحوايا هدي الله إله وحيركا والوغو قالو بيا وحالا وحي حيركا دكتي يا إلا قال إسيان نقن إسان ويو حير عاما حير عاما وي مركا وحوايا وحا سورو ذا إلا إله دو مسألة حكم بغير ما أنزل الله علماء مركة ورمي سيواجا وحياة هيد مسألة إيوه أمور الشاهد أهو واختي هذا قار مرمر دعا بيا هيد لكن أرن كان نوع عانا يقول صاحب صان قانون اسكتنا نولا دجسان يا حال اسكتنا نولا دجسان كان نوع عازي تيضو احتمال مجل الكرتو إلا إلا هذا سوريا وحي سوي الدين لي مركة لي احتمال مجل الكرتو إلا كفر أكبر تحيو لغا مباتين كارو مع أغلبا كتسيي سلاس مسا شرعيا كتسيي حدي الله إذا لا أغلبا كتسيي وحلو قوليها عقلق مجال كمالها أحكام تكفير كي مسائل الإيمان ولا كفر وحي يعني مركة أو باب كليها مجبته هو حكم شرعي حكم عقلي معها مرها دي سلاس طهي وحوية تحكيم العقل وحلي إذا ما قبناء عقلي إن حكم لقدك تقول لي سابة مركة وحي طهي حكم بغير ما أنزل الله هذا حكم كعقل غير حكم كله دبته وحي سو غرتو الا حكمه وشرعيا ان لو ايغي قديس هو حكم بغير ما انزل الله يا حكم لا غدغنا يا رسولك لا غدغنا يا اس عقلك لا غدغنا يا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت مركا عقوش حكم كدغنا يا ما رسولك حكم كدغنا يا مركا دد بدن بارون يا مركا اس عقل اهان ساسه نولا مقتا شريعتنا وحكم يقال إذن عقل وباكم الله هذا هو شرعي كتسيي شرعي كتسيي يعني حيرك عامك إعان حاران معلوم من الدين بالضرورة حلالين وحلالين يا أين كتري هذا كتر تلسك ما خلاف صنع حلال معلوم من الدين بالضرورة أين كتري حارانتين من وحارانتين من هذا كتر تلسك ما خلاف صنع ذات ذي الله فأنت ذي قال لما تهيمي مسي حلاشة دي جحود بلو إغية اما شريعه دي انو ليهي والله سمنت اما انو ليهي شريعه ما بها بونو ان لو عمل فلا ما بها هلا عصر كان لا سكون ميسو اما ان له مخير بان هو وكلا دورن يا تي والبا دي او اري ندب ملا اما ان ليه دا واي بنانتا شريعه وحنا ان اسك حكومه امورها سي هدي ان جيرين ان اي كفر اكبر ذاتيده او تاي ما ها ودليل ما شتا وحي نو سو ارغني قاعده قاعده الله رينو سو شرحنا قاعده سي وحي تا ما ينقض الإيمان يستوي فيه القليل والكثير وحا إيمان كبرية إسلام لماذا كبرت أرين هدو كحكمه هل أرين مسألة هدو كحكمه بغير ما أنزل الله مركز كفري أكبر ماها أدانو حلاشا يوحي الله لمتك لكن هدو حوية نقطة مركز وحي انتهى كبضا وقضية معينة إدافته وحوية وكفري أكبر وحلورنا يا انت يري انت بدن مركا يا انت بدن حد كو كلا فرقس دليلك كيف هذا الكي ابن تيميه واخرنا القاعده ذا كصابسنا وين سو شرحنا مياي سوره ودا ان لا يراهدو عيد النبي قال عاي يا هلك مر لغما غالوبيو لكن انت بدن وا لغو غالوبي هذا مكفر ثمان سنه نقطه ذات المكفر طه ساسا وين هو كعقل بدنا نينك لا يراهد عبد القادر ابن عبد العزيز قري كتابك لا يراهدو الجامع في طلب العلم الشريف مرا ما قال ابو تقانين با لا يقول ها هلكن نينكاسي waxa uu yiri marka hukm bighayri ma anzala allah hal ki samar ya inti sabadan mid waliba gaalima weey kufri akbar weey hal mar hadu ku hukumo hal mar hukm bighayri ma anzala hadu sanayo millada islam ka wa ka buxo wa kaafir kufran akbar iddi u sharti ra istihlal ama i'tiqad ama juhud فقد وافق غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف وحو وافقي مرجئة دي تلحتك تي السلف كقاريسية إذن وحوهي إساقو وحو أركي إلا يتهي إما وإما أما إلا يلاهدو كبائر تكالو لمدي هاي زينة وهذه ما أنتو أبعد عليهم إما رأيو وإدمان لغو سمينيو للدائم أيو oo aan la xalaashan ya sidaan zinada loogu gaaloobay in baan xukumkana hadii la daaimo aan marka la xalaashan aan loogu gaaloobay imma waa in aan ka la yidhaahdo wa imma waa in la yidhaahdo halkiisa mar hal mar hadii lagu dhaco waa kufri akbar sida ayda nabiga la caayo ama ilaahay la caayo ama mushafka marka najaasta lagu tuuro hadii bal cid idinku tiraahdo ka waran mushafka marka isaga xun hadii lagu rido najaasada ama lagu kaajo hal mar laguma gaaloobayo laakiin inta ka badan waa lagu gaaloobay maxaa la lahayd inuu ku jawaabi lahayd ya waa baatil marka ma yanqud al-iman yastawi fi al-qalil wal-kathir waxa iimaanka buriya intiisa yar iyo intiisa badan waa isku mid oo ama milladay qofka ka saarayaan maxay iska gamid kam yihiin xagga dambiga badnaanshihiisa iyo ciqaabka badnaanshihiisa iska gamid kama aha oo qofka marka gaalnimooyin badan la yimi iyo qofka marka hal gaalnimo la yimi waa kala badan yihiin xagga ciqaab qofka marka la yimi dunuub badan iyo qofka marka hal dambi la yimi zinooyin badan la yimi hal sina ka la yimi waa kala dambi badan yihiin laakiin xagga millada inuu ka saarayo waxa iimaanka buriya waa iska mid oo kama hal mar musxafka ku kaajay iyo ka laylow nahaar ku kaajaya mid waliba waa kaafirun billah ka laylow nahaar ku kaajaya iyo ka hal mar ku kaajay mid waliba millada islaamka waa ka baxa aakhiraa kala ciqaabataan laakiin kufriga waa ka simayan kufri akbarka marka waa in la yidhaahdaa imaa waxa weeye millada waa lagaga baxayaa oo halkiisa marna waa caynkaas millada waa laga siibanaya hal mar haddii lagu xukumo ama waa in la yidhaahdaa waxa weeye maya wuxuu la mid yahay dunuubta kale ee kufriga ka sokaysa oo intiisa badanna waxaa loo shartinaya istixlaal iyo ictiqaad ayaa loo shartinaya labadaa waxba kama dhexayso tusaale labaad waxaa dhacday nin xoogaa ku ta'asursan ra'yiga ku saabsan qadiyada mucayanka ah hal arrin tafsiirkeeda way isku khilaafeen hal arrin iyo wixii la mid a laguma gaalaysiinayo qofka haddaanu xalaashan laakiin qaanuunka suuragal ma aha inaan lagu gaalaysiin walow taxliilu xaraam iyo taxriimul xalaal bayeena ku sugnaane lagu ijmaacsan yahay markaasaan waxaan ku yidhi su-aal baan weydiiyey markaasaan waxaan ku yidhi salaada tigitaanka laga tago maxaad ka ictiqaadsantay wuxuu igu yidhi waxaan ka ictiqaadsanayay haddaanu qofku aanu dafirsanayn juxuud iyo wax lamid haddaynu jirin inaanu kaafir ahayn hadduu ka tago bal haddaan weligiiba tukan masaasi ka ictiqaadsantay haa buu igu yidhi waxaad ka warantaa baan ku yidhi salaada in laga tago iyo xukumka in laga tago iyomaa weyn xukumka shareecada camaliga ah labada iyomaa daran markaasu maxaad uga jeedaa markaasaan ku yidhi selefka sawmaad arag qaar odhanaya hal salaad hadduu ka tago waa kaafirun billahi oo millada islaamka waa ka baxay markaasuu yidhi haa selefka miyaad axad soo helaysaa odhanaya hal arrin hadduu ku xukumo waa gaal miyaad arrin soo helaysaa mayi buu igu yidhi idan markaad eegto haddaba iyomaa daran markaasuu yidhi sidaa markaad u eegto waxa daran yacni salaada markaasaan ku yidhi salaadii haddaba marka aad tidhi waa daran tahay maxaad ku tidhi kaan weligiiba tukanna muslim baan ka ictiqaadsanaya haddaanu jaaxid ahay laakiin kii markaa waxa weeye shareecada aan ku xukumin shareecada camaliga ah waxaan markaa ka ictiqaadsanayay kaafirun yahay ixtimaalkaa geli maayo halkaa markuu marayo inqitaaco su-aal dambe soo hadal dambe soo hidin waaye oo igu yihi anigu masalada waxba hadda igama raajaxsana waa baaraya buu markaa yidhi nukuus buu sameeyey calaa kulli xaal kadib baa lay sheegaya inuu yihi sidii baa raajixii noqotay su-aasha sidii bay u taallaa ee jawaabtu waa laga sugaya waxa ay tahay marka ay selefka aad garanayso inay isku khilaafeen salaada hal salaad oo ay qaar ku gaalaysiinayaan halka salaad qaarna ay leeyihin maya marka ku gaalaysiin maya labana ku gaalaysiinan qaarna ay leeyihin maya labada ku gaalaysiin maya saddexdana ku gaalaysiinan war xukunkii taa lama hayo oo soo heli maysaan wax odhanaya selefkii hadduu hal mar ku xukumo ma gaalaysiinayno laakiin hal mar hadduu ku xukumo waa gaalaysiinaynaa soo heli maysaan hal mar hadduu ku xukumo way inaga akhrinay aqwaasha ahlucilmigii nusuustoodii ay sheegayeen ictiqaadka khawaarijta inay tahay ma soo haraysaan qowl odhanaya hal mar hadduu ku xukumo waxa weeye waa kaafirun billahi oo millada waa ka baxay isaga weliba jaaxidna iyo waxba ahay idan waxaynu ogsoonnahay halkaa markaad eegto farqi badan inuu ku sugan yahay marka maxaa kalifa in la yidhaahdo salaada dad badani ay yidhaahdaan salaadana kii daa'imay tegitaanka uud ka tagay ma gaalaysiinayo laakiin xukumka markaa kii daa'imay waa gaalaysiinaya innahu alhawa tafsiir kale anigu ma hayo haddii la hayo sabab kale waxa weeye ده بيان كده وحجده ده وضعت له بيان وحن كلا إشارة أما أنسيت الماما يا مسألة ذا أنا جو مركا جبينة يا بعض الأسئلة نقول واجران وقصة أبصر يعني مقامك وحن مركا الماما يا مسألة ذا حكمك مركا لجو الرمية حكمك يتحاكم كويس للنوع هذيلا إلى هذا حكم بغير ما أنزل الله وكفر أكبر وحكر بلنا يا مقرنسان إلا حكم دونتانا ميلان شريعة وحبك حكومة يظنوا وكفر أكبر ساسا كالبغنس هذيلا إلى هذا وذا ذا وانيقوا مدونا يمركا محكمة عن شريعة كحكومة داتانت إلى دون ما يه حولانو لكن نسكوها إنايو حولي بانان سيكالك جهلينو sidaas isaga ila galay anigu maan doonayno dad markaas aan isula tagnay si kale igama ahay ha marka maslaxa adduunyo iyo xoolo adduunyo inaad ku baajiso ka fakanaysa baad u tagtay sawma laba mid weyn inaad tiraahdo taxakumka loo xukum taga waa gaalnimo iyo inaad tiraahdo maya gaalnimo maahe waa macsiya labada mid horta marka hore dooro ومعصية ده مركها ما أورانا يا ما اختيارا هدي يرى لعنشاء يا اختيار هدي لوضع انتوا قالمو اختيار يرى لعنشاء هدي لوضع انتوا قال لوضع انتوا قالمو سما ها كفر جو واحد لا يجاهدو إكره واحد لا يجاهدو قفك كباتين يا ميوتشيا وأنا هاي مركها يسقى قفك إنه اختيار ظاهر كيسة إلى قلبك يسموقين انتوا أصلا ما يجينوا يجاهدو كمر رأليه ميا كباتين يس musaafkii ku kaajay ilaa adduunyada marka gaalkii baa igu yiri marka waxa ku siin maayo hadii aan ku kaajin hadii kale waxaan ku siinayaa $100,000 baan ku siinayaa adduunyadaas uma aanu marka isla waxaan marka ceyshanaya raalina kuma yihiin lagu kaajo musaaf had ka oran lahay raali kuma yihiin bulay mukrah ma lama qasbin u shaqaysa karina idima dirqiin laakiin waxa lagu yiri xoolaha loo lulay waxa la yiri xoolaha saanu ku siinayna hadda musaafka ku kaado $100,000 baan ku siinayna لأنه حسب قلبك كنا ضرورياً بحسن اعتقادك ما أهب الرالين وكما هي مصحف كيف كادد كسي الداي كفر أو لا يكفر ما قالوا يا نسي قالوا بماي وقالوا بيا مركب حوالي كما راليه إساقان لإكراه إكراه هنا شروطي سوينا آخرين إنه يلا هذا عذر دار نقول ميس مركب هداتي لهذا هو كفر أكبر هدان مرلق إكراه أو شروط إكراه مركب أين لما يسترمين يا udur dar ku noqon mayso kuma raali yahay isaga ku galay isaga ay galay isaga marka galay oo deed marka adduunyada asumaan marka anigu meesha u galay wax udur dar ku noqon mayse waad ku kufrinaysa marka iictiqaadkaaga uu sidaa aaminsanta marka hadii la yiraahdo kufri akbar ma aha tahakum bighayri ma at-tahakum ila ghayri hukm illah in law hukm tabo hadii la kufri akbar ma aha idan hukm ku la mid bu noqonaya oo ila yiraahdo waxa weeye kii ku xukumayayna waa ku gaaloobaya ka wuxuu ku tagay oo kala xukumayana kuma gaaloobayo ma suurowdo waay ahlul cilmigu waxay yiraahdeen markay ka waramayaan markay isaxan marka kufriga wax yar baa lagu gaaloobay wax yar baa lagu gaaloobay hata waxay tilmaameen kufriga markay isaga cidda sameeyneysa oo inta lala fariisto lala qaslo oo aan lagu inkirin oo iyadoo lagu inkiri karayo oo laga tagi karayo yaani marka waxa weeye la iskala fadhiyo aan laguna inkirin kufrigiina la iska dhageysto inay xataa kufri tabi ahlul cilmigu tilmaamay sida Sulayman ibn yani Abdullah uu tilmaamayo ahlu shaykh saaxibu taysir al-aziz marka waxa weeye cazmiga la goosto ayaa ahlul cilmigu waxay tilmaamayaan lagu kufrinayo qofka xataa yiraahdo marka qof baa yiri marka war islaamka in laqin gaal baa ku yimi markaas ku islaamka in laqin taasati cabaar iska shuf isbir saac كفاية الأخيار كما حكو قرن وقالوا بيا لأنه راضي بالكفر قال لماذا يكون رالي النغضة وفقك الشافعي يكون تعالى قال لماذا يكون رالي كل نغضة مركو مركا مركي بدك دك وقول لقيم واي وإنو ساعد كفرك كوب باقي النغضة إلا إنو كل من ينكر ما وقيه نفط بارمي كاد دائم أيو كون رالي النغضة إذا هو كفر يبي إلي مركا ننكن إلا هدان لا تقن ننكن مركا يسا وحان مركا حكم بغير ما أنزل أكو حكومي وأن ذاتكري مركا يسا يقو متقن ويقو أنو كان حكومي يو تشوغ الى ماشا وحما ما حكمين اما شرعه وحكم الى ابو اسك الله بلا اذا مركا كان يعني اصابي اما مركا اسكا كلا جوغا اما كغريا اما نكلا حكم له اما يعني وحا سو دن مركا اسا وحن مركا يعني وحي نقنيسا ان لا تكفي labada baabna wax farqi ah u dhaxeeya ma jiro. ilaahi wuxuu yidhi alam tara alladheena yazcumuna annahum aamanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yataxakamu ila taaquti waqad umiruu an yakfuruu bih. marka haddaad tidhaahdo taxaakumku waa kufri akbar aad tidhaahdo, waxa ka dhalanaysa cidda taxaakumka samaysay walow adduunyaba ha ku kalifto, adduunyo ka baxsanaysaaba ha ku kalifto inaad gaalaysaa ka dhalanaysa, mar haddaan la ikraahin. haddii kaloo aad tidhaahdo marka isa waxaanugu raalli kuma ihi, sidaa cudurdaarka hadda aad ku cudurdaaranaysaad leedahay anigu ikhtiyaarkayga maahe raalli kuma ihi, baa xaakimkuna ku cudurdaaranaya wuxuu leeyahy ikhtiyaarkayga maahe raalli kuma ihi, ya beledka marka isaga waxa boqorka xukumaa marka isaga waxaan soo dejiya anigu raalli kuma ihi, shareecadaan dooni lahaa ayuu qaadigu leeyahy. ka kale kasii sarreeya saasuu leeyahy, ka abukaatii saasuu leeyahy, ka weyne meesha ugu sarreeya wuxuu leeyahy gaalaan ka baqayaa in meesha wale inqilaabo layga tuuraan marka ka baqaya, marka riyaasadii adduunyadiiba way iga baxsanaysaa, marka waxaan meesha isku ilaalinayaa buu leeyahy. hadday cudurdaas hadday ku noqoto iyaga maxay ugu noqon weyday? imaa waa inaad tidhahda waa kufri akbar taxaakumkiiyo xukmiguba halkiisa mar baa lagu gaaloobaya mar haddaan laysii kaahin, ama waa inaad tidhaa kufri akbar ma labadaa sidaas iyadaa baan waxba uga dhaxayn, waana mas'ala aad mooda calaa kulli xaal inay waadix tahay. marka in la yidhaahdo halkiisa marna dunuubta kufriga ka sokaysuu ka mid yahay, intiisa badanna waxa weeye kama mid aha dunuubta mukafirkaabu ka mid yahay.